يرجع من ذنوبه كهيئته يوم ولدته أمه، فإذا ما غفر له ذنبه فقد استوجب الجنة. إن الله سبحانه امتن على النبي صلى الله عليه وسلم بمغفرة الذنب، فقال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فكان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل بعد ذلك حتى تورمت قدماه، فقيل يا رسول الله تقوم من الليل حتى تتورم قدماك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا. فمغفرة الذنب الغاية العظمى التي يسعى إليها كل إنسان. في يوم القيامة يحشر الله الأولين والآخرين، يجمعهم في صعيد واحد، فلما يشتد الكرب عليهم يذهبون إلى آدم فيعتذر، ويذهبون إلى نوح فيعتذر، ويذهبون إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى على الجميع الصلاة والسلام. فيقول عيسى عليه السلام اذهبوا إلى محمد إلى عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فلم يجد عيسى عليه السلام مدحة للنبي صلى الله عليه وسلم يمدحه بها وكل ما في رسول الله يمدح، إنما لم يجد مدحة أعظم عنده من هذه أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم الذنوب، وأن يتجاوز عنا وعنكم الزلات والسيئات. قال الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت، وقال النبي وهو ينادي في الناس أيها الناس حجوا قبل أن لا تحجوا، قد تضل الراحلة، قد يفنى الزاد، قد يعرض الإنسان في صحته ما يعرض، فعندها لا يستطيع. فكل من استطاع سبيلا أن يذهب إلى حج بيت الله الحرام فعليه أن يسارع وأن لا يتأخر، وليعلم أن هذا الحج فيه من العبر ومن العظات ما يعجز الوصف عن إدراكه. كيف بهذه الملايين في تلك البقعة التي بمقاييس الحياة لا سبيل للرفاهية فيها، إنما هي جبال نحتها الناس حتى يوسعوا المكان، وكلما ينحتون فيها كلما يزداد عدد الناس. فتخيل بها قبل ذلك جبال صخرية صماء، لو كانت رملية لكان تسلقها والمشي فيها سهلا، إنما بقعة حرارتها عالية وطبيعتها وعرة وصخورها صماء، ومع ذلك يهواها الناس وتهواها القلوب وتأوي إليها امتثالا أو استجابة لدعاء إبراهيم فاجعل أفئدة من الناس، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ترك أهله ومضى إبراهيم، ثم رجع إلى هذه البلدة المباركة مرة أخرى، وكان ابنه إسماعيل قد شب واستطاع أن يعمل مع أبيه، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فأراهم الله سبحانه المناسك وعلمهم أن يقفوا على عرفات وأن ينزلوا إلى مزدلفة وأن يطوفوا بالبيت العتيق، وأمر الله إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا سعيا على أرجلهم وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وهل منفعة أعظم من إظهار عظمة الإسلام لكثرة عدد أهله وأنهم يؤمون البيت العتيق، وأنهم مع أن طلبتهم واحدة لبيت واحد لا تجدهم يتشاجرون ولا تجدهم سبحان الله، هل تجد في مكان يجتمع فيه هذا العدد الهائل من الناس كلهم لمقصد واحد ومطلب واحد، ثم يأتون ويصدرون إلى بيوتهم كلهم تحفهم السكينة تغشاهم الرحمة عليهم الطمأنينة؟ هذا لا يكون إلا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وتلك أعظم منفعة ينتفعها الإنسان. أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله، وأن يعتقد ذلك لأنه سبيل النجاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا أن ينادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة أو نفس مؤمنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يشهد منافع لهم، منافعهم أن تغفر ذنوبهم، منافعهم أن يستجيب الله دعاءهم. إن الله سبحانه وتعالى يتجلى لأهل عرفة في الموقف قبل إفاضتهم، يباهي بهم ملائكته، يقول يا ملائكتي هؤلاء عبادي، ما أراد هؤلاء، ما أراد هؤلاء؟ أرادوا مغفرة الذنب، أرادوا رضا الرب، أرادوا الجنة، أرادوا البعد عن النار. ثم بعد ذلك ينزلون من عرفات فيفيضون إلى مزدلفة خاشعين متخشعين، يستغفرون الله، يذهبون إليها لا يجدونها مكانا مهيئا، إنما هو مكان لا معنى للحياة فيه إلا أنه أرض، فيفترشون الأرض ويلتحفون السماء، ينامون متواضعين متقربين إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يأخذوا حصيات الجمار من تلك المزدلفة بعد أن غفر الله لهم الذنب، وبعدها أن تهيأوا لذلك، فيرجمون الجمار إظهارا للعداوة القديمة التي أخذها الشيطان على نفسه لما قال لربنا سبحانه وتعالى فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وقال عن أبينا آدم لأحتيكن ذريته إلا قليلا. فعندها ذرية آدم بعدما غفرت الذنوب بنى ما بنى حتى إذا ظن أنه تمكن من بنيانه فهو مهدم، أتى الله بنيانا له من أساسه فقر عليه صارعا يتهدم، وكم قدر ما يعد البناء وينتهي إذا كان يفديه وذو العرش يهدمه. فلما هدمت تلك الذنوب التي بناها على الناس أخذوا الحصيات ثم رجموه، وبعدما رجموه نزلوا عند البيت العتيق يطوفون طواف الإفاضة طواف الزيارة، يزورون الملك في داره وعلى الكريم أن يكرم زواره. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد تقبل منهم، وأن يجعل سعيهم مشكورة وذنبهم مغفورة، وأن يقذف نفقتهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن النفقة في الحج نفقة يخلفها الله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والمرجو لبلدتنا هذه ولغيرها من البلدان الذين تسارع منهم الحجيج إلى حج بيت الله أن يخلف عليهم تلك النفقات بزيادات وبركات من عنده سبحانه، حتى تعم البركات عليهم وعلى أهلهم. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. فقدم النبي نفي الفقر ثم ثنى بنفي الذنوب، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. الحج معناه الاستسلام لأمر الله. يؤمون البيت العتيق مجموعة من الأحجار مرصوصة فيها حجر مميز هو الحجر الأسود. قال له عمر رضي الله عنه إنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فاستسلام لأمر الله واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند الجمرات يقفون عند أحواض يرمون فيها حصيات سبع، وفي وسط الحوض شاخص حجر فيضربون حجرا بحجر امتثالا لأمر الله اتباعا لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن منهم ذاك التسليم، ولم يكن منهم هذا الاتباع إلا عن اعتقاد جازم أن محمد بن عبد الله هو رسول الله حقا وصدقا، فما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم هذه الجموع جميعها تأتي من بقاع الأرض من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. أعظم المنافع تحقيق التوحيد الذي هو شعار الحج من أوله إلى آخره، فإذ بهم يقفون عند الميقات يتجردون من ملابس مختلفة، ثم إذ بهم يلبسون ثوبا متشابها تقريبا أو واحدا، عنوان على وحدتهم وقوتهم، مثل المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشد وشبك النبي بين أصحابه، إن الله بين أصابعه، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يكشفون رؤوسهم، يتجردون من ملابسهم، يلبسون ذاك الثوب الأبيض الذي من جماله لا يوصف إلا أن تراه بعينك، وهم جميعا على شيء واحد ونغمة واحدة يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم يؤمون البيت العتيق ولا آمين البيت الحرام، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانه والله الكريم، فيتفضل عليهم من فضله ويعطيهم ويترضى عنهم سبحانه وتعالى. ثم إذ بهم يطبعون فيطوفون بالبيت، يبدأون طوافهم بكلمة الله أكبر توحيدا له سبحانه، أنه الكبير أكبر من كل شيء، فإياك أن تظن أن شأنه أكبر من الله، إن الله أمر نبيه في ابتداء بعثته أن يكبر ربه، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، ربك الكبير الكبير المتعال سبحانه وتعالى. فإذا ما انتهى طوافهم يصلون عند مقام إبراهيم ركعتين، عنوانهما التوحيد، يقرؤون في الركعة الأولى يقول يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. ويقرؤون في الثانية قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فإذا ما ذابوا إلى الصفا أهلوا بالتوحيد، إن النبي لما وقف على الصفا هلل الله وكبره، قال لا إله إلا الله والله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يقول ذلك ثلاث مرات، يدعو بينها ويمشي حتى إذا من صبت قدمه في بطن الوادي يهرول حتى ما يصعد على المروة، يفعل عليها ما فعل على الصفا كلها لله سبحانه، يحلق رأسه ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فإذا ما وقفوا على عرفات وكانوا في صعيد واحد، ويباهي الله سبحانه وتعالى بهم ملائكته، يقول الله لملائكته عبادي هؤلاء ما أرادوا، عبادي هؤلاء ما أرادوا، أرادوا رضوانك يا رب، أرادوا مغفرة الذنب، أرادوا أن تمتن عليهم بجنتك، أرادوا أن تجيرهم من النار، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسليم وقد قال وأنت يا ابن أخي ما تقول في صلاتك إذا صليت، قال يا رسول الله أما أنا فأقرأ بأم الكتاب وأسأل الله الجنة وأتعوذ به من النار ولا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فيقول النبي إني ومعاذ حولها ندندن، يعني نطلب من الله الجنة ونستجير به سبحانه وتعالى من النار. فانظر إلى هؤلاء العتقاء الذين أعتقهم الله من النار أن وقفوا على عرفات، وأن انتظروا إلى غروب الشمس ثم نزلوا يؤمون ذاك المشعر الحرام الذي كان يقف الكفار فيه يذكرون آباءهم، فقال الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، ثم أمرهم بذكره سبحانه كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، ثم ندبهم إلى دعائه وحده لا شريك له بسؤال الجنة والبعد من النار. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أولئك لهم المغفرة والرضوان، تقبلنا الله منهم وفيهم بمنه وكرمه. أيها الأحباب الكرام، لم يكن على البال أن تلقى هذه الكلمات، إنما كانت النية على سورة الفتح، وإنما سبحان ربي أملاها المقام. حتى أقول لمن استطاع أن يحج تقبل الله منا ومنك، ومن لم يستطع أسأل الله أن يرزقك عاجلا غير آجل الحج والعمرة. وأقول لذاك الذي يستطيع الذهاب ولا يذهب، لما تفعل في نفسك هكذا؟ فلقد جاء في الحديث القدسي يقول الله: إن عبدا أصححت له جسمه وأوسعت عليه في معيشته، تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. إنسان وسع الله له في معيشته والصحة موفورة ومعه المال والنفقة، 5 أعوام كاملة لا يحج مرة أو لا يعتمر مرة، هذا محروم والله. فانظر في نفسك، إن كان الحج يصعب لأن الأعداد كثيرة والتأشيرات الرسمية قليلة هذا أمر وارد، لكن العمرة أمرها يسير. فإن لم تستطع الحج فأنت تستطيع العمرة، فإن كنت تستطيع العمرة ولا تعتمر ل5 سنوات متواصلات، جاء الحكم من عند الملك سبحانه: هذا إنسان محروم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام، وأن يتابع لنا ولكم بين الحج والعمرة، وأن ينفي عنا وعنكم بالحج والعمرة الفقر والذنوب. اللهم أدم على مصرنا الأمن والأمان والسلامة والإسلام وسائر بلاد المسلمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، في غزة وفي فلسطين، في السودان وفي سائر بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وفقنا لما يرضيك، اللهم جنبنا معاصيك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وحلول غضبك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد النبي المصطفى المختار وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.